ننقل إلى حضرتكم شعائر صلاة الجمعة في واحد من أكرم لقاءاتنا بحضرتكم أيها الإخوة. كما تعودنا إخوة الإيمان، فإن هذه اللقاءات المباركة تجمعنا بحضرتكم كلما أذن الحق تبارك وتعالى لواحد من بيوته في الأرض أن تفتح أبوابه ليستقبل عماره. ويجمعنا هذا اللقاء أيضا كلما نودي للصلاة من يوم الجمعة، ويجمعنا هذا اللقاء أيضا كلما استشعرنا توجيه الحق تبارك وتعالى لنا لأن نسعى إلى بيوته، ولأن نتنافس في الخير، ولأن نستبق الخيرات. اليوم إخوة الإيمان نعيش صورة كريمة من صور التنافس في مرضات الله تبارك وتعالى، فنشهد معا افتتاح مسجد جديد. ندعو الحق تبارك وتعالى أن يتقبله ممن قاموا على عمارته، وأن يجعله كشأن كل بيت أسس على التقوى من أول يوم، مصدرا للإشعاع والهداية والنور وكل خير يفيد منه أهالي هذه المنطقة. كما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، أي كعش طائر، مبالغة في الإشارة إلى الضيق أو الصغر، لكن يظل المعيار الأساسي هو أن المسجد يؤسس على التقوى من أول يوم. نرجو أن يكون هذا شأن مسجدنا هذا كشأن كل البيوت التي ترتفع مآذنها لتشيع ولتنشر الخير والبر والتقوى في من حولها. كما تعودنا إخوة الإيمان، فإن خير ما نبدأ به لقاءتنا هذه أن نستمع منصتين خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها اليوم القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة

ويضرب الله الأمثال للناس. والله بكل شيء ويذكر فيه